غلوا في الربوبية وظنوا أنها الأصل وأغفلوا توحيد الألوهية. شيخ الإسلام تيمية قال من بيان أصلي وذكر الأصل الأول وهو توحيد الألوهية أو الإلهية أو العبودية، وهذا التوحيد هو الأصل العظيم وهو أساس هذا الفصل الأصل الثاني وهو القسم الثاني من التدمرية، ألا وهو أنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله عز وجل، وأن حقيقة التوحيد قائمة على إخلاص العبودية لله وحده لا شريك له، وأن لا يصرف شيء من أنواع العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فمن أشرك مع الله عز وجل غيره في العبودية في الألوهية في الربوبية لا شك أنه شرك أكبر، في الأسماء والصفات من جعل الله مثيلا لا شك أنه شرك أكبر، كذلك أيضا في الألوهية والعبودية من عبد غير الله أو اتخذ من دون الله شفعاء يعبده ويتقرب إليه ويتوسل إليه فهذا هو الشرك الأكبر الذي دلت عليه هذه الأدلة التي جمعها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ولا حاجة إلى الدخول في تفاصيلها آية آية، ففي هذه الآيات كلها بيان لعدة حقائق تتعلق بتوحيد الألوهية. الحقيقة الأولى أن هؤلاء الذين يطلبون منهم الشفاعة ويعبدونهم من دون الله عز وجل لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا يملكون، لأنهم ليسوا ممن خلق وأحيا وأمات ويرزق، فهم لا يملكون شيئا، وعلى هذا فهم لا يستحقون العبودية، فكيف يتخذون شفعاء من دون الله عز وجل؟ وهذا هو يعني أعظم دليل على بطلان عبادة غير الله عز وجل، أن من لم يملك من لا يملك من لم يخلق من لا ينفع من لا يضر فلا يجوز أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، بل العبادة يجب أن تكون للخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده النفع وبيده الضر وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الحقيقة الثانية نابعة من هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الذي خلق غير الذي فطر، لا تعبد إلا الذي فطرك إلا الذي خلقك ووجدك من عدم، فكيف تعبد من لم يخلقك هو مخلوق مثلك؟ هذا يدل على بطلان مثل هذه العبادة. الثالثة من الأدلة أن التعلق بهؤلاء الشفعاء لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، أما في الدنيا فإنه لا يتحقق له ما يريد لأنه إنما يطلب من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، وأما في الآخرة فالخسارة أعظم لأن هؤلاء يتبرؤون منهم يوم القيامة، أما إن كانوا المعبودون أحجارا أو أشجارا ونحوها فإنهم ومن يعبدونهم من دون الله يلقون في نار جهنم كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وهزدون. فهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله إن كانوا أحجارا أو أشجارا فهم معهم في نار جهنم، وإن كانوا من الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم من الناس ولو كان الشيطان الرجيم فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة أعظم البراءة. فدل هذا على بطلان عبادة غير الله عز وجل، على بطلان هذه العبادة. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن كما جاء في هذه الآيات حقيقة أيضا أخرى، ألا وهي أن الشفاعة إنما هي لله وتطلب من الله وحده لا شريك، وأكبر الشافعين وأعظم الشافعين وصاحب المقام المحمود لا تتحقق له هذه الشفاعة إلا بعد أن يطلبها من رب العالمين. فالشفاعة لله جميعا ليست لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لرجل صالح ولا لعابد زاهد، الشفاعة لله كلها. ثم إن هذه الشفاعة التي جاءت الأدلة بإثباتها لا تكون شفاعة مثبتة إلا إذا تحققت شروطها. وشروط الشفاعة المثبتة في الجملة أربعة. الشرط الأول الإسلام من الشافع ومن المشفوع له. الشرط الثاني الإذن من رب العالمين. الشرط الثالث الرضا من الله عز وجل. الشرط الرابع وهو شرط زماني أن هذه الشفاعة لا تكون إلا في يوم القيامة فلا تكون في الدنيا. وعلى هذا فإن الشفاعة المنفية هي ما تخلف فيها شرط من هذه الشروط. وأعظم أنواع الشفاعة المنفية الباطلة شفاعة المشركين. شفاعة المشركين كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالمشرك لا يشفع ولا يشفع له. الثانية الشفاعة المنفية ما لم يتحقق فيها شرطها. فحتى لو كان ذلك يوم القيامة إذا لم يأذن الله ويرضى فإنه لا تكون لأحد الشفاعة. الشرط الثالث من علامات الشفاعة المنفية أنها لا تكون في الدنيا. وبهذا يتبين أن من طلب الشفاعة من غير الله عز وجل في هذه الدنيا فطلبه هذا فاسد باطل. ولم يتحقق شيء من هذا لأحد إلا لخبر الوحي كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا عكاشة بن محصن لما ذكر 70,000 قال إذا الله يجعلني قال أنت منه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منه. لكن ما عدا ذلك فإنه لا يطلب منها. ولم يكن هناك أحد طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه يشفع يوم القيامة طلبها منه في الدنيا. وإنما الذي جاءت به الأدلة هو تحقيق كيف يكون بالنسبة للإنسان المسلم يوم القيامة كيف يكون ممن تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت حديث الشفاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشفاعة العظمى الكبرى للحساب يشفع أربع شفاعات لأهل الكبائر. جاءت أيضا الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أعظم من يستحق هذه الشفاعة. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بشفاعتك من قال قال من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. إذن الشفاعة المثبتة لها شروطها وتكون يوم القيامة وتطلب من الله. الشفاعة المنفية هي ما طلبت من غير الله أو تخلف شرط من شروطه. وعلى هذا فكل من تعلق بغير الله عز وجل فلا شك أنه قد أخل بالتوحيد توحيد الألوهية ولا ينتفع بذلك لا دنيا ولا آخرة. وقد بين الله عز وجل كما يعني ذكر أن الملائكة لا يملكون شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملائكة من خشيته مشفقون. قال الله عز وجل يعني هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك لا يشركون الله عز وجل لا في ملك ولا في خلق ولا في تدبير إلى آخره. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بل بين الله عز وجل كما في سياق هذه الآيات أن هؤلاء الذين تدعونهم وتعبدونهم من دون الله من الملائكة أو الصالحين أو غيرهم هم أنفسهم يتقربون إلى الله. هم يدعون الله هم يرجون الله هم يخافون من الله هم يتنافسون على التقرب إلى الله عز وجل. أيهم أقرب؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالمسيح العزير الملائكة الصالحون كل هؤلاء عباد أمثالكم فلا تجوز عبادتهم ولا طاعتهم مع الله عز وجل. بقي أن نشير في ختام التعليق على هذه الآيات إلى أن الشرك في الألوهية قسمان: قسم أن يدعو هذا المعبود من دون الله فيسأله الحاجات كما هو معلوم، فيطلب منه أن يكشف ضره وأن يشفي مرضه وأن يرزقه وأن يأتيه بولد وأن وأن إلى آخره، فهذا شرك صراح. الثانية أن يطلب منه الشفاعة وأن يزعم أنه شفيع فيتوسل بهذه الشفاعة إلى الله عز وجل فيطلب منه الشفاعة، فهذا الطلب للشفاعة أيضا عبادة، والله عز وجل قال عن المشركين: وقال وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله. وقال تعالى في آية أخرى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فدعوتهم وطلب الشفاعة منهم من دون الله عز وجل هي وسيلة إلى أن يطلب منهم الحاجات وتكون العبادة لهم صريحة، ولهذا لا يوجد الانفكاك بين الأمرين. أما الدعاء عند القبور فهذا صورته أن يأتي إلى القبر ويظن أن هذا القبر مبارك فيرفع يديه عند القبر يسأل الله، فهذا ليس شركا لكنه محرم ووسيلة إلى الشرك. الصورة الثانية أن يأتي إلى صاحب القبر ويقول: يا فلان أو يا صاحب القبر ادعو الله لي، أطلب منك أن تدعو الله لي أن يكشف كربي أو أن يهديني أو أن يرزقني أو نحو ذلك. فهذا النوع من الطلب اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال إن هذا كبيرة ومحرم لكنه ليس من الشرك الأكبر، لأنه أخطأ في ظنه أن صاحب القبر يسمع وأنه يرفع الدعاء إلى الله عز وجل. القول الثاني أن هذا أقرب ما يكون إلى الشرك الأكبر، لأنه لا يمكن أن يفعل معه إلا وهو يعتقد فيه، لا يقول له ادعو الله لي إلا وهو يعتقده شفيعا إلى الله عز وجل، وهذا الثاني هو الذي نخافه، ولهذا نحن نقول يجب الحذر من هذا الأمر حذرا شديدا. قال رحمه الله: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه هي القضية الكبرى، وهي أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بالأمرين: أن تخلص العبادة لله وأن لا يصرف شيء منها لغير الله. لله حقه العبادة، لا يجوز أن يصرف لمخلوق، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك. وهذه قضية كثيرا ما يخل بها بعض الناس خاصة في الأزمنة المتأخرة، فتجده يأخذ بالركن الأول من أركان العبادة وشهادة لا إله إلا الله ويهمل الثاني، فيأخذ بالركن الأول وهو عبادة الله، ويقول نحن ندعو إلى التوحيد، ندعو إلى عبادة الله، ندعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، لكن من أشرك أو وقع في الشرك ما علينا منه. يعني هذه القضية ما نكبرها، ما نضخمها، ما نقول أنتم مشركون، هذا كفر، هذا شرك، هذا، إنما نحن ندعو إلى القسم الأول. فيقال هذان قسمان متلازمان لا يصح أحدهما إلا بالآخر، لا يصح الدعوة إلى التوحيد إلا بالبراءة من الشرك. لا يمكن أن يكون الإنسان لا إله إلا الله ويحققها اعتقادا وقولا وعملا إلا بركنها، أن يخلص العبودية لله وحده لا شريك له فيصرف له جميع أنواع العبادة، وفي مقابل ذلك ألا يشرك مع الله في أي عبادة صغرة أو كبرى، ألا يصرف نوعا من أنواع العبادة لغيره كما ذكر الشيخ، الخوف، الخشية، التوكل، الدعاء، النذر، الذبح إلى آخره، لا يصرف شيء منها لغير الله عز وجل. وفي كتاب الله عز وجل بيان للتوحيد وبيان للشرك، وهذه من المسائل الكبار التي ينبغي أن ننتبه لها الدعاة إلى الله عز وجل. فالله عز وجل في كتابه كما بيّن العبودية لله واستحقاق الرب لأنه الخالق الرازق، العبادة له وحده لا شريك له، أيضا في مقابل ذلك بيّن بطلان عبادة غير الله سبحانه. فانتبه إلى هذه المسألة، لأن الشرك بالله مما يجب بيانه، ولا ينفع الإنسان كونه مؤمنا موحدا مصليا ثم بعد ذلك يشرك مع الله غيره. هذا من الأمور، أو هذه حقيقة كبرى ينبغي أن ننتبه لها. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ومعنى أشركت بعد إسلامك بعد إيمانك، يعني لئن أشركت الآن بعد النبوة بعد الرسالة، فهذا فيه بيان للحقيقة الكبرى وهي البعد عن الشرك والبراءة من الشرك وأهله. وهذه هي علة ربط مسألة الولاء والبراء بالتوحيد، لأن الإنسان الذي لا يحقق الولاء والبراء يختل عنده التوحيد، الذي لا يعادي المؤمنين الموحدين ولا يعادي الكافرين المشركين يختل عنده هذا الميزان، فيصيبه ما أصاب بعض الناس في الأزمنة المتأخرة الذين يقولون ادعوا إلى التوحيد ودعوا المشركين، يا قوم ادعوا إلى التوحيد لكن لا تكفروا الناس ولا تقولوا اليهود كفار ولا النصارى كفار ولا عباد القبور كفار، دعوهم وشأنهم، لا تكفروا الناس، هذا تكفير وهذا إرهاب وهذا غلو إلى آخره. فنحن نقول سبحان الله، لا يمكن أن يتم التوحيد إلا بهذا، حتى ولو أن بعض الناس يفعل ذلك وينتسب إلى الإسلام، حتى ولو أن الجم الغفير من الأقوام يفعلون هذا، لأن المسألة ليست تبرعا يتبرع به الإنسان فيمد يده أو يقبضها متى شاء، لا، القضية قضية دين وقضية عقيدة، وهذه العقيدة ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد أن يشرك مع الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الدين الخالص، ليعبد الله مخلصين له الدين. ما معنى الخلوص؟ الخلوص بأن يخلص العبادة لله، ولا يتم الخلوص لله إلا بألا يصرف منها شيئا لغير الله. يعني من زعم أنه يخلص العبادة لله ثم يصرف شيء من العبادة لغير الله فدعواه الإخلاص كاملة، وهذا معنى التلازم بين ركن لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كافي نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة في قول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند. وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. هذا بدأ الشيخ يعني في تفصيل توحيد الألوهية في بعض مسائله المعلومة المعروفة من التوكل، وأدلته كثيرة، وكثيرا ما يقرن التوكل بالعبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. وهاتان عبادتان عظيمتان عجيبتان في اجتماعهما، وقد فصل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالك، لأن الإنسان لا بد له من العبادة ولا بد له من استعانة على هذه العبادة. والشيخ رحمه الله تعالى بين أن المؤمن الذي يتوكلون على الله وحده لا شريك له فهو وكيلهم وهو حسبهم أي كافي. وأما في أمور الدنيا ونحو ذلك أو فيما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم في أمور التشريع كما ذكر الشيخ في تفسير الآية ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي ما جاءهم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ورضوا به، لكن بعد ذلك قال وقالوا حسبنا الله، ولم يقل حسبنا الله ورسوله، فهذا فيه إشارة إلى هذه المسألة العظيمة، وهي أن التوكل على الله وحده، وأن الحسب والكافي هو الله وحده. وأما الأحكام والحلال والحرام أو الإعطاء وإيتاء المال ونحو ذلك فهذا قد يكون مما يطلب من الله عز وجل، وقد يطلب أحيانا من المخلوقين. فالمهم أن التوكل على الله وحده لا شريك له عبادة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو وحده حسبهم كلهم. وفي هذا إشارة إلى أن المسلمين أفرادا وجماعات ودولا إذا اشتدت بهم الأزمات فلا يجوز لهم أن يتوكلوا على غير الله، بل يجب أن يخلصوا لله عز وجل. والسياق هذا لا صريح، وهو إن جعل في أعقاب غزوة أحد إلا أن مدلولها عام وباقي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا النوع من الشرك في التعلق بغير الله عز وجل شبيه بشرك بعض الناس في التعلق بغير الله عز وجل عند الأزمات، يعني يعبد الله لكن إذا أصابه مرض شديد والعياذ بالله واضطر توجه إلى الولي أو إلى صاحب القبر يطلب منه الشفاء. وهذا عكس ما كان عليه المشركون في الجاهلية، فإذا المشركين في الجاهلية كانوا يعبدون الأصناف الرخم، فإذا أصابهم الضر واشتد عليهم الأمر أخلصوا لله. جاء المتأخرون للأسف من هذه الأمة فعكسوا، فصاروا والعياذ بالله إذا اشتد عليهم الأمر تعلقوا بغيره، فذهبوا إلى الأضرحة والقبور يطلبون منها المدد والشفاء والبركات ونحو ذلك. فكذلك أيضا بالنسبة للأمم عليها إذا اشتدت عليها أزمته أن تتوكل على الله وحده، وأن تأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب المادية، وأن تتقي الله عز وجل، والله عز وجل عند ذلك ينصرهم كما وعد ووعده حق. ومن ثم قال الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وسياق الآية واضح وصريح كما أشار الشيخ، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، هذا هو المعنى الصحيح. وليس المقصود به يا أيها النبي حسبك الله، وكذلك أيضا حسبك من معك من المؤمنين فإنهم قوة لك وردع لك، لا، هذا معنى غير صحيح. والصواب أنت يا محمد يا أيها النبي وأيضا من معك كلكم حسبكم الله عز وجل، وهذا معروف في اللغة العربية كما قول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند، أي يكفيك أنت والضحاك سيف واحد، أو قولهم حسبك وزيدا درهم، أي أنك مسكين يكفيك أنت وزيد درهم واحد، فهذا معروف في اللغة العربية. فكذلك أيضا المؤمنون حسبهم الله والرسول معهم حسبه الله، فالكل حسبهم الله وحده لا شريك له. قال رحمه الله: وقال في الخوف والخشية والتقوى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا من شبيهة في المسألة السابقة، الحسب والكافي وما آتاكم الرسول، فهنا أيضا الطاعة، أطيع الله وأطيع الرسول، لكن التقوى لا، التقوى تكون لله وحده، لا يجب أن تتقي مخلوق ولو كان رسولا أو ملكا. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. وهذا فيه أدلة على إفراد الله عز وجل بالخشية والخوف، وكما أشار الشيخ رحمه الله تعالى في الاستدلال بهذه الآيات أن أعظم الأمن لا يكون إلا بالتوحيد، وأن أعظم الخوف إنما يكون بالشرك كما قال إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهناك في يوم القيامة نوعان من الأمن، النوع الأول هو الأمن التام، الأمن التام، فهذا لا يكون إلا للموحدين ولمن أطاع الله عز وجل ولم يعصه. فمن وحد الله وأطاعه ولم يعصه فله الأمن الكامل التام يوم القيامة. الثاني الأمن الناقص، وهذا لا يكون أيضا إلا لمن وحد الله، وإن وقع في معصية فإنه ينقص أمنه بقدر معصيته، لكن بموته على التوحيد يكون له أمن مجمل، أعني به أمن يجعل مآله إلى الجنة ويمنع تخليده في النار. أما الأمن على التفصيل فقد لا يتحقق لهذا الشخص، لأنه قد يتعرض للعقوبة ودخول النار. واضح المسألة من ناحية الشرعية. أما المشرك فليس له أمن، المشرك ليس له أمن، وعمله الصالح لا ينفعه لأن الله يجعله هباء منثورا. فتبين بهذا أن الأمن الحقيقي لا يكون إلا بتوحيد الله عز وجل، ويكون أمنا كاملا إذا صحب ذلك التوحيد طاعة وبعد عن معصية ومسابقة إلى الخيرات، وبمقدار المسابقة إلى الخيرات يكون أمن العبد يوم القيامة. هذه الحقائق الكبرى التي تكون يوم القيامة هي التي ينبغي أن تكون نصب عين الإنسان وهو سائر في هذه الحياة، خاصة إذا علم أن الموت قد يفجأه في أي لحظة من ساعة، في أي لحظة من ليلة أو نهار. فالأمن الحقيقي لا يكون إلا بأن يموت الإنسان على التوحيد، والأمن الكامل لا يكون إلا بأن يموت على الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهذه بدايات الأمن التي يراها الإنسان يوم القيامة، بل يراها عند سكرات الموت. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. فانتبه إلى هذا. إذن هما خطران، خطر الشرك وهذا خطر ماحق وخسارة كبرى والعياذ بالله. الثاني المعاصي، وهذه تضعف الأمن للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا إذا ضعف القلب ضعف أمنه، وليس الأمن ببهرج الحياة الدنيا، ليس الأمن بكثرة الحرس ولا القوة ولا كثرة المال، هذه كلها مظاهر حياتية. الأمن الحقيقي الذي يكون للقلب وما يتبعه من البدن إنما هو بطاعة الله، فبمقدار ضعف هذا الأمن يضعف ولو كان الإنسان ممن يحرس حراسات مادية، أو ممن أمن الفقر بكثرة المال، فإنه يكون قد أصابه خوف. وما دون ضربنا مثل بالمال، فإن الإنسان الذي لا يكون قلبه معمورا بالإيمان تجد كثرة ماله يزيده خوفا من الفقر. أكبر دليل على ذلك أن من الناس من عنده مليار وخمسة وعشرة ومع ذلك يخاف الفقر، يخاف الفقر ويتطلب المزيد، بينما لو كان هذا المال مالا طيبا اتقى الله عز وجل فيه لأنس به وقرب، وكل ما قرب من هذا المال ولو كان قليلا ازداد أمانه واطمئنانه وكثر ماله وأخلف الله عليه. فانظر إلى الفرق بين حالتين، حالة تاجر ينفق فتجده آمن القلب مطمئن النفس لا يخاف الموت ومرضه يزيد ورضاه يزيد وأمنه يزيد، ويقابله تاجر شحيش، وخاصة إذا قصر، وهذا والعياذ بالله مرض في الركن الواجب عليه وهو الزكاة، فإنه يقابل بذلك والعياذ بالله بنوع من الخوف الرعب، يخاف المرض، يخاف الموت، يخاف الفقر، يخاف الأزمات تنتابه الأمراض. وكثير من هؤلاء تجده مريئا بالأمراض. لماذا؟ إنه نوع من زوال الخوف، من زوال الأمن في الدنيا. فإذا كان هذا في الدنيا فكيف يكون حال الإنسان يوم يقوم بين يدي رب العالمين للحساب والجزاء؟ فيا عباد الله أوصيكم ونفسكم وأنفسنا بالحرص على معالم هذا الأمن، لأن القلب إلى أمن استراح ولو كان لوحده، ولو كان لا يملك شيء، لأنه إذا كان مع الله والله معه فإنه لا يخاف، يستريح يطمئن، كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ما هو ختام الآية؟ ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، خبر. ثم قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن. ألا، شوف ألا هذا ما في أروع من هذا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن كان مع الله ذاكرا لله عز وجل يطمئن قلبه، تتسح أمامه الدنيا بكل ما فيها من ضيق ومشكلات. ليه؟ لأن فعلا هذا القلب الذي خلقه الله عز وجل لا يطيب، لا يرتاح، لا يأمن، لا يسعد إلا بأن يكون الله عز وجل هو مولاه ومعبوده سبحانه وتعالى. وإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأينا لم يظلم نفسه حين نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم خاف، أينا الذي لا يقع في المعصية، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظلم هنا هو الشرك، لأن الشرك هو الذي يفقد الإنسان الأمان كله يوم القيامة. نعم يا شيخ. قال رحمه الله ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. نعم، هذا فيه إشارة يعني من هذا الباب قضية تعلق بالشرك الأصغر، كان الشيخ ألمح إليها إلماح وفرق يعني في الجمع، من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعصيهما فلا يضر إلا نفسه، هذا دليل على أنه أحيانا يجمع بينهما، وفيه بيان أنه ممكن أن تشرك تقول طاعة الله وطاعة الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، لكن في باب المشيئة جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لا تقولوا ما شاء الله وشاء الله، اقولوا ما شاء الله ثم شاء الله، لأن الطاعة واجبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن المشيئة الكونية الكاملة ليست إلا لله وحده، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، بخلاف طاعة الرسول هي طاعة لله، لكن ليست مشيئة الرسول مشيئة لله عز وجل، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. قال رحمه الله الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو الأصل الثاني، الأصل هو توحيد الله، والأصل الثاني شهادة أن محمد رسول الله وهو حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معنى، وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى، وحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل السنة والجماعة هو حق وسط بين إفراط وتفريط، بين إفراط وغلو غلوا فيه حتى عبدوه من دون الله كما عبدوا المسيح، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك أعظم التحذير، لأن الغلو فيه طريق إلى عبادته كما وقع بالنسبة للنصارى، وهذا واقع وللأسف في هذه الأمة. والتفريط والجفاء ورد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاعتراض عليها كما هو حال كثير من الزنادقة والرافضة وأهل البدع والكلام وغير ذلك، بل إن بعض هؤلاء لا يجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا كحامل البريد، يعني ساعي البريد ما هو إلا حامل رسالة، وهذا لا شك أنه جفاء في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، بل علينا تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقوق كثيرة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعضها، وذكر أدلة هذا البعض كمحبة الله والتحاكم إليه وطاعته وإرضائه وتقديم محبته على محبة كل شيء. ويمكن أن نجمل هذه الحقوق بالعشرة التالية: أولها الإيمان واليقين بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي هو رسول الله، يعني نؤمن أن هذا النبي الذي ولد بمكة وبعث فيها وهاجر إلى المدينة وتوفي فيها وقبره في المدينة، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أنه رسول الله. وإنما ذكرنا هذا النسب حتى يعلم من هو رسول الله، حتى تشهد شهادة علم، لأن بعض الجهلة في بلاد المسلمين الواسعة قد يشهد أن محمد رسول الله لكن لا يعرف رسول الله، بل بعضهم قد يظن أنه القادياني كما هو الحال بالنسبة لدعوة القاديانيين إلى الإسلام، فإنهم يلعبون ويضحكون على الناس بشهادة أن محمد رسول الله، والجهلة في بعض البلاد البعيدة جدا قد يصدقون كلامهم فيعتقدون أن القادياني هو رسول الله. نحن نقول الأصل الأول لا يتم إلا بالإيمان اليقيني بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله كما بينا قبل قليل. الثاني أن تطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأمر به، والمقصود بذلك أن تلتزم ذلك، أن يكون عندك قبول له، والقبول غير أن الإنسان قد يعصي، نعم قد يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يجب عليه أن يقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تطيعه فيما تأمر به. الثالث أن تنتهي عما ينهى عنه فتقبل ذلك، تقبل هذه المنهيات وأنها محرمة. الرابع أن تصدقه فيما يخبر به، فإذا جاء الخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم وجب عليك يا عبد الله أن تصدقه لذلك، ولا يجوز لأحد أن يكذبه كما يفعل الزنادقة وغيره. الخامس أن تعبد الله عز وجل كما شرع، أن تعبده بما شرع، فلا تصح عبادة إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك تبطل عبادات أهل البدع من أولهم إلى آخره. السادس أن تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين فلم يكتب شيئا مما أوحي إليه. السابع أن تؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى العالمين جميعا، فمن زعم أنه رسول إلى العرب أو إلى فئة معينة أو نحو ذلك فهذا لم يؤمن بأن محمد رسول، بل هو رسول إلى العالمين جميعا. الثامن أن تحبه صلى الله عليه وآله وسلم محبة مقدمة على النفس والولد والوالد والجميع، كما قالت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد من أن تقدم محبته على هؤلاء جميعا. التاسع التحاكم إليه عند الخلاف والتنازع. إذا تنازع الناس أو اختلف العلماء فيجب أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العاشر الإيمان واليقين بأنه خاتم المرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول العشرة التي لا تتم هذه العقيدة المتعلقة بشهادة أن محمد رسول الله إلا بها، وهي حق على هذه الأمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أحد عنده سؤال أو شيء عاجل؟ تفضل. والله أنا الذي يظهر لي أن هذا لا يكون طلب من الميت أن يشفع وأن يدعو الله يشفي مريضك وأنه كذا، أن هذا أقرب ما يكون إلى طلب الشفاعة. هذا الذي يظهر لي أنه أقرب ما يكون إلى الشرك الأكبر، والله أعلم. طبعا هذه بالنسبة لخرافات المقابر هذه حدث ولا حرج. يعني الحسين، السيدة زينب، كم لها من قبر في البلاد الإسلامية؟ في كل بلد قبر. فسواء وجد أو لم يوجد، وسواء كان هذا قبر حقيقة أو ليس كذلك، لكن هي تدل على أن الخرافة ما في أسرع، ما هناك أسرع منها إلى القلوب المريضة، عاذنا الله وإياكم. نسأل الله أن يصلح حال هذه الأمة. قاتلك الله. طبعا هو شتم، هو شتم، فلا يجوز أن يصرف إلا يعني أن لا يجوز أن يوجه إلى من لا يستحق. لكن لو فرض أن شخصا يعني ظلم أو اعتدى، فالذي يظهر لي أنه لا يكون من منزلة اللعب الذي يظهر الله. لكن هو لا شك أنه دعاء، دعاء عليه. جزاكم الله خير جميعا، صلى الله عليه وسلم.